لا يشعرون وحرمنا عليه المراض وحرمنا وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون حرمنا عليه وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون الله أكبر الله أكبر الله أكبر فردنا له إلى أمه قر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى Oh. التالي يرجع له وعمر يرجع الحلو يا رب يا رب يا رب وعافر يا رب يا رب يا رب ممكن وغيرهم زي بعض أكثر حاجة عنده في الدنيا والسهل علاء وعمر ربنا يخليهم كمان الله يخليهم وقاتهم الأجيب كمان ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما الله يزيدك من علم الله وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين الله يا عمنا